وزادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Thank you. من المؤمنين رجال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأسرتكم أرضكم وديركم وأموالكم Yeah! كل أزواجك فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا لستنك أحد من النساء Yeah.

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين صدق لكل شيء في جماله حد ولكن جمال القرآن ليس له حد فهو جميل في معناه وجميل في إلقاه وما أبدع أن يحق الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العلم القراني وفخر قرآن محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بكفر الحمادية مركز برك السبع بمحافظة المنوفية نقلة توزيع على المسامع حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراش الكبرى الحديثة فتطلع من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج عمر الخطاب المقيم بإشنواي